وبين من فهم المعنى ثم فوض الايه ثم فوض الكيفية الى الله. هل فهمتم كلامي؟ جيد. لذلك لما نسب الى مالك وهو مستفيض عن غير مالك وعن مالك سواء صح سنده او لم يصح، انما يتناقل هذا السلف ويؤمنون به. لما قيل لمالك ما الاستواء؟ الرحمن على العرش استوى. فقال مالك الاستواء معلوم. ما الذي هو معلوم؟ ما الذي هو معلوم؟ معنى الاستواء، لان معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. قال مالك الاستواء معلوم كمعنى والكيف مجهول. إذن مالك والسلف أثبتوا المعنى ووكلوا إلى الله الكيفية. وماذا فعل المفوضة؟ لم يثبتوا معنى أصلا وفوضوا أصلا. أصلا إيه؟ من الألف والصفة. اخص عليه. فوضوا إيه يا رب؟ فوضوا المعنى، لم يثبتوا صفة من أصلها. إذن المفوضة لم يثبتوا أصلا صفة، وإنما إذا قلت لأحدهم ما معنى الرحمن على العرش استوى يقول أؤمن بالآية. هل تثبت لله علوا؟ يقول لا أثبت ولا أنفي. ولكن السلف ماذا يقولون؟ نثبت لله علوا بلا كيف. يقال للمفوض هل تثبت لله يدين؟ فيقول المفوض أقرأ كما قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هل تثبت معنى اليدين؟ فيقول لا أثبت يدين ولا أنفي. ماذا تقول؟ يقول أقول كما قال الله والله أعلم بماذا؟ بمراد اليدين. السلف ماذا يقولون؟ يقولون نثبت لله اليدين صفة ونكل الكيفية إلى الله. هل استبان لكم الفرق بين المفوضة إذ يفوضون في الكيفية يقصدون معنى الكلام، وبين السلف إذ يفوضون في الكيفية ويقصدون كيفية الصفة الإيه؟ الإيه؟ الصفة الإيه؟ المثبتة. لذلك يلبسون على الناس. ما أن تناقش حتى هذا عمر عبد العزيز في كتابه حقيقة الإيمان، لما جاءني بعض الإخوة قال الشيخ متواضع ويقبل النصف، فأخذت كلمة أن هذا كلام المفوضة، أنك تقول بكلام المفوضة، فإن كنت تقصد كلامهم فقد خالفت عقيدة السلف، وإن زل قلمك فصحح. إذن السلف يرحمك الله يثبتون الصفات وينصون نصوصا صريحة على إثبات الوجه واليدين والعينين وإثبات الأصابع وإثبات النزول وإثبات ما أثبت الله لنفسه، يثبتون الصفة تصريحا ثم يكلون ويفوضون الإيه؟ الكيفية. ولما قام الصابوني صاحب مختصر تفسير ابن كثير وأعلن هناك في المملكة من أكثر من 20 سنة بعقيدة التفويض، رد عليه العلامة شيخ الإسلام ابن باز وطالب العلم الشيخ إدريس الأثيوبي حفظه الله ورحم الله الشيخ ابن باز. إذن فالحذر من تلبيس أهل البدع، فإن السلف يثبتون الصفات لله ويكلون الكيفية، وأما المفوضة فإنما يثبتون لفظا لا معنى له. قال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، ولا شرح، ولا يقال لما وكيف.